الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد: الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بوجوده وبصفاته وبحقه الذي ألزم عباده به، لا بد من هذا، فمن لم يؤمن بهذا فليس من المؤمنين. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكر صفاته في كتابه، قل أن تجد آية إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات، إما واحد أو أكثر من الواحد. والله جل وعلا يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها صفات لله جل وعلا، قد قال صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن، يعني بفضل أنها خالصة في صفات الله جل وعلا. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، فكان إذا صلى فيهم يختم بهذه السورة في كل ركعة، فقالوا له: إما أن تقتصر عليها وإما ألا تقرأها مع غيرها. فقال: ماني فاعل. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بهذا، فقال: سألوه لماذا يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أو نحو هذا. فكذلك يقول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، هو الله الذي لا إله إلا هو، في آيات كثيرة جدا. فذكر أسماء الله وصفاته في القرآن أكثر من ذكر الصلاة والزكاة والحج والصوم بكثير. فلماذا كثيرها ثم يقال إنها ما تتلى عند المؤمنين؟ وهل أحد يمكنه أن لا يتلو شيئا من صفات الله وأسمائه إذا قرأ شيئا من القرآن؟ الفاتحة فيها عدد من أسماء الله وصفاته التي هي فرض في كل ركعة، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل ما قال المؤلف إن هذا من بدع الجهمية، والجهمية قوم كفروا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته فجحدوها، حتى قالوا إن القرآن مخلوق وصفات الله مخلوقة، تعالى الله وتقدس. فاليهود أحسن منهم في مثل هذا، ولهذا يقول عبد الله بن المبارك إننا لا نحكي كلام اليهود ولا نستطيع نحكي كلام هؤلاء لخبثه وكونه كفر بالله جل وعلا. وهكذا اتباعهم، لأن لكل سلف خلف خلوف يتبعونهم، فهم ينكرون أن يكون الله جل وعلا في السماء، أن يكون مستوى على عرشه، وينكرون أن يكون الله جل وعلا يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، وينكرون أن يكون لله رحمة يرحم بها عباده، وينكرون أن يكون الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك عنه وغير ذلك، وينكرون أن يرى في الآخرة. قالوا الذي يقر بهذا يكون كافرا، الذي يقر بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به ونشره في الأمة وجعله أفضل نعيم أهل الجنة على الإطلاق. يقولون لأنك إذا قلت إن الله يرى يلزم أنه يكون جسم، ومن قال أنه جسم فهو كافر. في شبهات يلقيها الشيطان على ألسنتهم، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بصفات الله، بأنه على كل شيء قدير، وبأنه الخالق، وبأنه الرازق، وبأنه المطلع على ما في القلوب، علام الغيوب، وبأنه الرؤوف الرحيم، وبأنه يرضى عمن أطاعه واتبع رسوله، وبأنه يسخط على من خالف أمره، إلى غير ذلك. فهذا لا بد منه، فكيف ينكر مثل هذا؟ يعني هذا هو مثل ما مضى، أن هؤلاء أرادوا إبطال عقيدة المسلمين، فبدأوا بالله جل وعلا والتشكيك في صفاته أو في وجوده، تعالى الله وتقدس. ولهذا يقولون الله لا مكان له، الذي لا مكان له أين يكون؟ وإذا قيل لهم ما عقيدتكم في الله؟ قالوا إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يجري عليه وقت وليس هو في وقت، لا يجري عليه زمان ولا في زمان. هل يمكن لو قيل لإنسان صف لنا العدم أن يصفه بأكثر من هذا؟ لا يمكن. ولكنهم لا يجرؤون أن يقول إن الله معدوم أو إن الله لا وجود له، لأنهم لو قالوا هذا لاستحل قتلهم كله مسلم. فالمقصود أن الإيمان بالله وبصفاته أمر لازم، ومن لم يؤمن بذلك فلن ينل رحمة الله تعالى وتقدس، فإنه يكون من المطرودين عن رحمة الله. وما يوجد في كتاب الله في موضوع من الموضوعات أكثر من ذكر أسمائه وصفاته، لأن الله علام الغيوب، علم أن الناس يحتاجون إلى هذا فأكثر منه كسنته في خلقه. إذا علم أن الخلق بحاجة إلى شيء لازم لهم أكثر وجوده، وجعله مبذولا في كل مكان، وهذا من هذا القبيل. قال رحمه الله: وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. هذا يعني في الأمور التي لا تحتملها عقولهم، والأنبياء مثل ما يقول العلماء يأتون بمحارات العقول ولا يأتون بما يخالف العقول، ولكن يأتون بشيء تحار العقول فيه لا تدركه، فعليهم التسليم والانقياد لأمر الله، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يسلم وينقاد كما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من هذه القيود في كل ما جاء به الرسول، ولكن إذا كان الإنسان ما يعرف المعنى فليقول: آمنت على ما أراد ربي، آمنت بما قال على مراده وعلى ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ليس كل أحد يدرك معاني كلام الله جل وعلا. أما قول الله جل وعلا: هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه المتشابهات تكون نسبية، يعني بالنسبة لبعض الناس تكون مشتبهة، وبالنسبة للعلماء لا تكون مشتبهة، تكون واضحة جلية لا شبهة فيها. ولهذا أخبر أن الذين أوتوا العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فعلى كل حال العباد خلقهم الله لطاعته، فيجب أن يمتثلوا أمره ويتبعوا رسوله، ولا يكون عندهم اقتراحات على الله أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، وأنه لو كان كذا لكان أحسن، ولو قال كذا لكان أنسب. فهذا لا يقوله العبد المؤمن، وإنما يقوله من كان مثل الشيطان الذي قال لربه لما أمره بالسجود لآدم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض على الله جل وعلا، ولا بد أن يكون له أتباع وهم أكثر الناس. فلهذا قول جل وعلا: وقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، يعني هذا يدل على كثرة أتباع الشيطان: اتبعوه إلا فريق من المؤمنين. وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري لما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى رب العالمين آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 الذي بقي من 1001. فهذا في ذرية آدم. 999 من الألف كلهم بعث النار يبعثون للنار. عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر صعب. قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا مثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال في مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا يدل على أن أكثر بني آدم في النار، لأنهم ما استجابوا لربهم ولا لنبيهم. وإن كان يعني الواقع المشاهد وكذلك قبل الآن أن أكثر الناس كفرة، والمسلمون في الأرض الآن بالنسبة لمن عليها قلة، ليسوا كثيرون، فغيرهم أكثر منهم. وكذلك الأمم السابقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عرضت علي الأمم كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط يقولها للغة من العشرة إلى الاثنين، لا يتجاوزون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، نبي يرسل لأمة ولا يتبعه واحد منهم، مثل ما حصل للوط عليه السلام، خرج من بين قومه ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به. وكذلك إبراهيم أرسله إلى أمة ولم يؤمن به إلا واحد، آمن به لوط فقط. فأكثر الناس إلى جهنم، نسأل الله السلامة. وهذه الدوافع والدواعي الكثيرة التي صارت لهم هي التي أردتهم، وظنهم بالله الظن السيء، كما قال جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهكذا شأن بني آدم. فكيف مثلا يقول قائل يعرف أن ربه جل وعلا سيحاسبه وأنه سيلاقيه، يقول إنه لا يجوز أن تذكر أسماء الله وصفاته عند المؤمنين، والواجب أن تذكر عند كل أحد حتى يؤمن بالله جل وعلا على ما أراد الله جل وعلا. والأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالحكم لله جل وعلا أولا وآخرا، وهو علام الغيوب الذي يعرف ما في نفوس خلقه، وسوف يحاسبهم بنفسه ويجزيهم على أعمالهم. وكل ذلك لا بد أن نعايشه وننظر إليه. سوف يجمعنا الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يحاسبنا في آن واحد كأنه يحاسب رجلا واحد، فهو سريع الحساب جل وعلا. كما أنه جل وعلا يستمع إلى خلقه في السماوات مملوءة من خلق الله الذين يسبحون ويكبرون ويهللون ويقدسون ربهم جل وعلا، والأرض كذلك فيها كثرة ممن يعبد الله، وكلهم إذا دعوا ربهم في آن واحد يستمع لهم كلهم، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا،

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض. وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به. رواه ابن سعد. يعني إذا وقع عند الإنسان تشابه في آية أو حديث من أحاديث الرسول يجب أن يرجعه إلى الواضح الجلي الذي لا تشابه به، فيكون هذا هو المعنى المراد، لأنه قال ما نزل ليكذب بعضه بعضا بل نزل ليصدق بعضه بعضا. إذا نعلم أن المحكم هذا معناه واضح وجلي ولا شك فيه، فإذا الذي يشتبه معناه عليك ترجعه إلى مثل هذا فيزول الاشتباه عند ذلك. أما الذي في قلبه زيغ فإنه يعكس الأمر، يجعل هذا متشابها أنه يرجع المحكم يعرض عنه ويأخذ بالمتشابه، كما قال جل وعلا أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يؤولونه حتى يتفق على ما يقولون ويريدون. والتأويل هنا المقصود التفسير، يعني تفسيره يتبعون يؤولونه ويفسرونه تفسيرا يناسب ما يعتقدونه ويقولونه وهم أهل ضلال وزيغ. وابتلى الله جل وعلا الأمة بمثل هؤلاء. قال وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي لإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. انتهى كلامه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال يعني أهل الشك فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون، فلبس الله عليهم وما يعلم تأويله إلا الله، قال تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. يعني تأويله عن المقصود به حقائق الأمور التي أخبر الله عنها، مثل ما في الجنة وما في النار، وكذلك ما يكون في الموقف والعبور على الصراط حقيقتها لا تعلم حتى تشاهد، ولهذا قال لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال في موضع آخر يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسول ربنا بالحق، يعني تبين لهم ما قالته الرسل في ذلك وفي ذلك اليوم وذلك الوقت، ما ينفع الرجوع والاستعتاب والتوبة، وإنما يجزى بما فعله في الدنيا، أما في الآخرة وإذا تبينت الأمور وشوهدت مشاهدة فإنها لا تنفع. فالإيمان بالأخبار الغيبية، الإيمان النافع أن يؤمن الإنسان بالخبر المغيب عنه التي تأتي به الرسل. ولهذا جاء في الحديث، أن الحديث الصحيح، أن الإنسان إذا عاين الملائكة لا تقبل توبته، لأنه عاين الحق وانكشف الأمر. وكذلك جاء في صحيح مسلم أنها إذا طلعت الشمس من مغربها أو طلعت الدابة التي تفرق بين الناس المؤمن والكافر وخرج الدجال، أنها لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت، ولا يقبل من الإنسان زيادة خير لم تكن له قبل هذا. يقول ثلاث إذا خرجنا، لا يقبل من نفس إيمان لم تكن آمنت: الدجال والدابة وطلوع الشمس، لأن الأمور تكون مشاهدة ترغم الناس على الإيمان، لأن خروج الدجال يتغير الكون كله، يبقى اليوم سنة، يوم سنة كاملة، فمن هذا يؤمن الذي لا آمن، يعرف أن الأمر انتهى وأنه سيأتي الحساب. واليوم الثاني من أيام الدجال شهر، واليوم الثالث يكون أسبوع، ثم تعود الأيام كهيئتها قبل ذلك. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، كيف نصنع بالصلاة في اليوم الذي كسنة وشهر وأسبوع؟ قال: اقدروا لها، يعني اليوم الذي هو كسنة يصلى فيه صلاة سنة، والذي كشهر يصلى فيه صلاة شهر، وهكذا. ثم مع أن الدجال مدته 40 يوما فقط، ولكن منها هذه الأيام، لأن ينزل عيسى عليه السلام ويقتله. وكذلك خروج الدابة، لأنها تخرج ولا يستطيع أحد يمتنع منها، فتنكت في وجه الإنسان إذا كان مؤمنا نقطة بيضاء، وإن كان كافرا نقطة سوداء، ثم يبيض وجه المؤمن لهذه النقطة ويسود وجه الكافر، فيصبح الناس يتعرفون هذا كافر وهذا مؤمن بالنظر خلاص، ولا يفيد عمل لم يكن قبل هذا. وكذلك طلوع الشمس من مغربها، فإن الليل يطول ثم يطول، ثم يفزع الناس إلى المساجد خوفا من الله: ما الذي حدث؟ وبينما هم ينتظرون إذ خرجت الشمس من المغرب. عند ذلك يؤمن من لم يؤمن، ولكن لا يفيد، الأمور صارت مشاهدة فالإيمان بالمشاهد لا ينفع، وإنما ينفع الإيمان بالأخبار التي تأتي بها الرسل، يخبرون عن أمور مغيبة. من آمن وتيقن ما أخبرت به الرسل فهذا الإيمان الذي ينفع ويفيد ويجزى صاحبه خير الجزاء وأفضله. المقصود أن الإيمان بالله جل وعلا أساس لا بد منه، وأم الكتاب هي التي فيها الإيمان بالله جل وعلا، وفيها مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صوموا، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، هذه أمور واضحة جلية ما أحد يشك فيها. أما إذا جاء الشيء الذي فيه اشتباه وفيه فهمه قد يكون لمن يعرف معاني القرآن واللغة وغير ذلك إما من العلم، فهذا قد يصعب على بعض الناس فربما تشكك فيه، يعني في معناه أن معناه كذا وهو على غير ذلك. فهذا الذي يجب أن يرجع إلى الواضح. ثم أمر الله جل وعلا إذا كان الإنسان لا يعلم أن يسأل من يعلم، كما قال جل وعلا: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء، فيجب أن يسألوا عن الأمور التي يشك فيها الإنسان وهو يحتاج إليها. فالذي يعرض ولا يبالي وليس عنده اهتمام في أمر دينه ومرجعه إلى ربه فهذا يستولي عليه الشيطان. وقد عد العلماء أن من نواقض الإسلام الإعراض عن الدين وعدم الاهتمام به وعدم رفع الرأس به، ما يهمه، يفعل أو ما يفعل أو يعمل أو ما يعمل، فهذا يقولون من نواقض الإسلام. إذا أعرض الإنسان كليا فهو من النواقض، يعني من الكفر بالله جل وعلا، فلا بد أن يسول. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مكلف من ذكر وأنثى أنه سوف يسأل في قبره عن أمور ثلاثة، وهي الأصول: يسأل عن معبوده، من يعبد، يقال له من ربك، يعني ما معبودك، فإن قال الله قيل له بأي شيء تتعبد، ما هو دينك الذي تتعبد به، فإن أجاب قيل له وما هذا الرجل الذي جاءكم، إذا أجاب قال هو رسول الله، قيل له وما يدريك، فإن وفقه الله وسدده قال قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان له قد علمنا. أما إذا كنت هكذا فانظر إلى مكانك في النار، فيفتح له باب إلى النار ويقال هذا مكانك لو كفرت بالله، أما وقد آمنت فانظر إلى مقعدك في الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة فينظر يشاهدها فيقول دعاني أذهب إلى أهلي ومكاني، فيقولان له نم وسوف تذهب. على كل حال القبر فيه حياة وليس موتا وعدما كما يعتقد بعض الناس، بل هو حياة برزخية لا نعرف حقيقتها ولكن نؤمن بها حسب ما جاءت الأخبار بها، وفيه عذاب وفيه نعيم، وقد أخفاه الله جل وعلا عن الخلق حتى ما يكون الذي يؤمن به إلا من يصدق الرسل ويتبعهم بكل ما قالوا وأخبروا بدون تردد وبدون شك أو ريب. أما الذي يرتاب ويشك فهذا الله أعلم به. قد جاء في هذا الحديث أنه قال أما المرتاب، وفي رواية أما الشاك، فإنه إذا سئل ما يستطيع أن يجيب، يقول ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، أو قال رأيت الناس يعملون شيئا فعملته، فيقال له ما دريت ولا تليت، ما علمت ولا تعلمت. لا يضرب بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وكل هذا حقيقة. وإن كان الإنسان مثلا لو فتحت القبر لشاهدت المقبور كما وضع ما تغير، لأن هذا أخفي عنا. وقد يظهر لبعض الناس، يظهره الله لبعض الناس آية وموعظة، كما شوهد كثيرا، شوهد العذاب في القبر وشوهد النعيم فيه. هذا ليس هو الأصل، الأصل ألا يشاهد. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه ما استطاع أحد يدفن أحد لشدة الأمر والهول. وقد عرف حتى في الجاهلية، العرب كانوا يعتنون بالفرس، الخيل، يعتنون بها أكثر من عنايتهم بأولادهم، لأن عليها حماية أموالهم وأنفسهم وأهليهم. فإذا مرضت الفرس أحيانا ينحبس ما في بطنها فيذهبون بها إلى المقابر فينطلق ما في بطنها، ترتاع وينطلق بطنها. وقد شاهدنا الإبل إذا جاءت عند القبور أحيانا تفر وتهرب ولا يدرى ما السبب، لأنه جاء في الحديث أنه إذا عذب يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، الجن والإنس ما يسمعونه، ولكن البهائم والشجر وما حوله يسمعه، يسمع العذاب فيه ويسمع كلامه وصريخه. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يهتم لقبره، لأنه سوف يقبر وحده ليس معه إلا عمله، يتخلى في قبره كل شيء إلا العمل. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، إن كان حسنا وصالحا أنسه وطمأنه وقال أبشر بما يسرك، وإن كان خلاف ذلك أنبه وعذبه، نسأل الله السلامة. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، تقدم كلام ابن عباس وقال مقاتل الحديث الذي ذكر، يقول إنه سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانتفض، ما ذكر لنا الحديث ما هو الحديث. جاء أنه ذكر جلوس الله على كرسيه فانتفض الرجل، فأنكر عليه ابن عباس، ترك هذا لأنه قد يشتبه على بعض الناس الجلوس والكرسي وما أشبه ذلك، فيكون هذا يكون فتنة لبعضهم، ولهذا تركه امتثالا لما ذكره في عن علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولكن يجب أن يعلم أن لله كرسي، وأن الله مستو على عرشه بغير أن يكون استواؤه مثل ما يشاهد الإنسان استواء الراكب على الراحلة أو على السطح أو ما أشبه ذلك، استواء يليق بعظمته تعالى وتقدس، خاص به لا يشبه استواء المخلوقين. وكذلك الكرسي، يقول جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فجاء في عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن جل وعلا. فهذه أمور ثبتت يجب أن نؤمن بها. فالله جل وعلا ذكر الاستواء، استواء على عرشه، في 7 مواضع في كتاب الله جل وعلا، 6 منها مرتبة على خلق السماوات والأرض بثم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وثم تدل على الترتيب مع التعقيب، العطف بترتيب، يعني أن الاستواء صار بعد خلق السماوات والأرض. ولكن هذا استواء خاص، ولا يلزم أنه ما استوى قبل هذا، هذا استواء الله أخبر بهذا ليختبر عباده يؤمن به أو يكفر به، وقد كفر به كثير من الناس. ولهذا نقول إن هذا استواء خاص، لأنه جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. عرشه على الماء يعني أن هذا كان العرش والماء موجود وقت الكتابة. فالله جل وعلا اتخذ العرش ليس لحاجة إليه، ولكن لحكمة أرادها الله جل وعلا، واستوى عليه وهو الذي يحمله، وإن كان العرش له حملة كما جاء: ويحمل عرش ربك يومئذ 8، أما اليوم فالذي يحمله 4 كما جاءت الحديث. وعلى كل حال، وإن كان له حملة فهو جل وعلا الذي يحمل كل شيء. لو زالت السماوات والأرض من يمسكهما؟ لا يمسكهما إلا الله جل وعلا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه سوف يبدل السماوات غيرها، والأرض كذلك تبدل، وأنه يأتي يوما يطويها ويقبضها بيده فتصبح صغيرة في كفه جل وعلا. فهو الغني بنفسه عن كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء محتاج إليه. وهذا معنى قوله: الله الصمد. الصمد الذي اغتنى بنفسه وصمدت إليه الخلائق بحاجتها، كل محتاج إليه، إن في السماوات والأرض إلا يدعوه ويسأله ويرجوه أو يكفر به، وسوف يعاقبهم جل وعلا. فقد أعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين، وقال الله جل وعلا هم هذا الحق: إن شئتم آمنوا وإن شئتم كفروا اكفروا فمرجعكم إلي. سوف يجد كل إنسان ما عمل وقدم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، تقدم كلام ابن عباس. وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. قلت: فعلى هذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول إليه وعواقبها كالإخبار بما يكون وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب. جاء عن ابن عباس أنه قال ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن الجنة ذكر فيها نخل وذكر فيها عنب وذكر فيها لبن وخمر وفيها يقول مجرد أسماء فقط، أما الحقائق فلا تعلم، لا يعلمها إلا الله، وإذا دخلها المؤمنون وعاشوها علموا الحقيقة، وكذلك النار وغيرها. هذه الحقيقة التي يقول إنها ما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة ما يؤول إليه وما أخبر به، مثل ما قال يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه وأخوته وقد رأى وهو طفل أن الشمس والقمر يسجدان له وكذلك 11 كوكب، فلما سجدوا له قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا حقيقة الرؤيا اللي وقعت هذا السجود. فكذلك الإخبار الذي يخبر الله جل وعلا به يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يأتي تأويله حقيقة المخبر عنه تأتي كما أخبر الله جل وعلا. قال فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف، وقيل الوقف على قوله والراسخون في العلم، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله، هذا إذا قصد بالتأويل التفسير، أما إذا قصد بالتأويل حقائق ما أخبر به فيكون الوقف التام على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبدأ الكلام من جديد. نعم. قال فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله، وعلى هذا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه، ويحتجون على باطلهم بهذه الآية، فيقال وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله متشابها؟ ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين، وهو اصطلاح حادث، فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالا بعيدا، وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا يخالف ما دلت عليه لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. التأويل الذي ذكر في كتاب الله سرى قال العلماء إنه قسمان، تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء وهو حقائق الأمور التي أخبر الله عنها كما سبق، والثاني تأويل بمعنى التفسير، تأويله بمعنى تفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل كذا وكذا، يعني في تفسيره. أما المعنى الذي ذكره المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه الظاهر إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل آخر، فهذا الذي هو اصطلاح حادث ولا يجوز حمل كلام الله وكلام رسوله على الاصطلاحات الحادثة التي يحدثها الناس. أما الاغترار بهذا وكون الإنسان يغتر ويجعل أن هذا المقصود بالتأويل الذي ذكره الله في القرآن فهذا خطأ، خطأ واضح لا يجوز أن يقع فيه الإنسان حتى لا يكون من الذين يقولون على الله بلا علم ويضلون ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: وفي الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئا منها واستنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين، وأنه ينكر عليه استنكاره. قال المصنف رحمه الله تعالى: استنكاره لأن ابن عباس أنكر على هذا الرجل، قال: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يعني هذا الرجل وأشباهه نظراءه. نعم، فلهذا قال وينكر عليه، الذي يستنكر هذا ينكر عليه، يقول: أنت وقعت في منكر، يجب أن تتق الله وتؤمن بالله جل وعلا وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل وعلا، وكم أخبرنا جل وعلا بهذا في كتابه. فهذا من مقتضى الإيمان بالله جل وعلا، والذي لا يؤمن بهذا كما سبق لا يكون مؤمنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال شارح: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى. وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين. كذلك جاء أيضا في أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة يقول: يا الله يا رحمن، فقالوا: يأمرنا أن ندعو إلها واحدا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهمه. يقول من الهالكين، وش معنى الهالكين؟ يعني أنه ليس من المؤمنين، ومن لم يكن من المؤمنين فهو هالك في الآخرة، في الآخرة، ولا يلزم أن يكون هالكا في الدنيا، لأنه أمامه الموت ولا بد منه، ثم بعد الموت يبدأ الجزاء، الجزاء يبدأ بعد الموت مباشرة، إما أن يعذب أو ينعم. نعم. قال: سواء فهمه أو لم يفهمه، وسواء قبله عقله أو أنكره، فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وقوله أنه روى هذا بالمعنى أو ذكره بالمعنى، السبب أن المؤلف رحمه الله ألف الكتاب في غيبته عن كتبه، فألفه من حفظه، أحيانا يذكر الحديث بالمعنى، وهو دليل على أنه يجوز أن يذكر الحديث بالمعنى إذا كان المعنى يتفق، إذا كان اللفظ المعنى يتفق مع اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان لمن جحد شيئا من الأسماء والصفات، فإن الذي يجحد يعني معناه أنه يكفر بها، يقول أنها ليس لله هذا الاسم أو هذه الصفة، فيكون حكمه في هذا أنه كافر، كما قال الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الثانية: تفسير آية الرعد. يعني وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، هذا يعني تفسيرها، يعني أن المقصود بالتفسير هنا أن وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، يكون هذا تفسيرا لها، يعني الشاهد للباب منها، سماه تفسيرا. نعم. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. يفهم السامع يعني يكبر على فهمه، ويكون يعني كونه لا يحدث لئلا يكفر بذلك، ولكن كما سبق التفصيل في هذا أن هذا ليس على إطلاقه، إنما يجب على المعلم أو العالم أن يحدث الناس بالرفق ويبين لهم الحق حتى يقبلوه ويؤمنوا به، أما إذا كان يظن أنه ما تحتمل عقولهم فلا يحدثهم به. نعم. الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. يعني لأن الناس ليسوا سواء، فيه ناس يعني عقولهم كبيرة وتحتمله ويعرفون يقدرون الله شيئا من التقدير والعظمة، يعلمون الناس أقل من هذا فيختلفون، وهذا هو السبب في كون الناس يتفاوتون في الدرجات، يعني في الجنة من كان أعلم بالله وأتقى لله فهو أرفع درجة، ومن كان دون ذلك من العلم والتقوى فهو دون هذا. نعم. الخامسة: